إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب الصبر والربع الرابع من كتاب مختصر منهاج القاصدين، ربع المنجيات، وتكلمنا عن معنى الصبر وحقيقته وأقسامه ومتعلقه وأسمائه. ونتكلم اليوم إن شاء الله فصل في آداب الصبر، فصل في آداب الصبر. يقول المصنف رحمه الله: ومن آداب الصبر استعماله في أول صدمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، حديث صحيح. ومن الآداب الاسترجاع عند المصيبة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو من رواية مسلم. ومن الآداب سكون الجوارح واللسان، فأما البكاء فجائز. قال بعض الحكماء: الجزع لا يرد الفائت ولكن يسر الشامت. ومن حسن الصبر ألا يظهر أثر المصيبة على المصاب، كما فعلت أم سليم امرأة أبي طلحة لما مات ابنها، وحديثها مشهور في صحيح مسلم. ثم يذكر مجموعة من الأثار سنذكرها لاحقا. الأدب منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، يعني مش معنى أن الشيء ده من الأدب أن هو يكون إيه؟ أنه يكون مستحب. لا، الأدب دي فيه منها واجب وفيه منها مستحب. بيقول: من آداب الصبر استعماله في أول الصدمة، ده واجب، يعني هذا الأدب أدب واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والحديث لي قصة أن امرأة مات لها ولد، فجلست تبكي وكانت في حالة جزع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة الله اتقي الله واصبري، فقالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي، لم تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزعت إليه فلم تجد على بابه بوابا، فكأنما اعتذرت، فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولذلك قال العلماء، وبنقول عن مقولة أحد السلف: من لم يصبر صبر الكرام سلا سلوى البهائم، من لم يصبر صبر الكرام سلا سلوى البهائم. الطبيعي ان الانسان سواء كان مسلم او غير مسلم بيحصل له ما يسمى بالتكيف، يعني في مراحل كده بيتعامل فيها مع اي مصيبه او اي بلاء، اول في مرحله الانكار، وبعد كده مرحله الصدمه، وبعد كده مرحله التكيف، مراحل عموما بيشترك فيها الناس المسلم وغير المسلم. هيتكيف، هيتعود خلاص انه فقد فلان ويكمل على كده. فانما الصبر بقى المطلوب من الانسان الشرعي واللي يحصل بيه الاجر عند الصدمه الاولى، اذا فجاه ما يكره، صدمه ما يكره من فقد الاحبه او فوات محبوب له من مال او ولد او عافيه او غير ذلك، فالصبر الشرعي هنا هو المطلوب. يبقى إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ومن الآداب الاسترجاع عند المصيبة، الاسترجاع أن يقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون. وده مصدر منحوت يعني هتقول كما دي زي حوقل ويحمدل ويهلل. حمدل الحمد لله، يحوقل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يهلل يقول لا إله إلا الله. فيبقى الاسترجاع هنا منحوت من قول إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه الدليل؟ حديث أم سلمة رضي الله عنها وفي مسلم. حقيقة أن حديث أم سلمة مدرسة حقيقية. الموقف أم سلمة ده مدرسة تربوية إيمانية في التعامل مع البلاء. الحديث أصله في مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني بتروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت إن لي بنتا وأنا غيور، فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. الحديث دي رواية مسلم. في رواية تانية أتم من ذلك وهي في التمهيد عند ابن عبد البر عن عمرو بن أبي سلمة ابن عبد الأسد عن أمه أم سلمة أن أبا سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني بها خيرا منها. قالت يعني أم سلمة فلما احتضر أبو سلمة قال اللهم اخلفني في أهلي بخير مني. فلما قبض أبو سلمة قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها. فكنت إذا أردت أن أقول وأبدلني خيرا منها قلت ومن خير من أبي سلمة. يعني كل ما تيجي تقول كلمة في الدعاء بقى عايزة تقول وأبدلني خيرا منها مش قادر الكلمة تطلع من لسانها، تقول في نفسها كده طب هيكون مين خير من أبي سلمة، مين في الدنيا يعني ديت خير من أبي سلمة في ضوء ما تعرف. المهم تقول إيه في الرواية بتاعت التمهيد فلم أزل حتى قلتها، يعني فضلت مع نفسها تجاهد لحد ما خضعت وذل بها لسانها وقامت قايلة وأبدلني خيرا منها. قال فلما انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردته، ثم خطبها عمر فردته، ثم بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرئ رسول الله السلام وأخبره أني امرأة غيرة يعني شديدة الغيرة فعلة يعني، وأنا مصبية يعني عندها صبيان أولاد صبيان صغار، وليس أحد من أوليائي شاهدا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قولك إني غيرة فإني سأدعو الله أن يذهب غيرتك، وأما قولك إني مصبية يعني عند صبيان وضعفاء وأطفال صغار فإن الله سيكفيك، وأما أولياؤك فليس أحد منهم شاهدا ولا غائبا إلا سيرضاني. فقالت لابنها قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أنقصك مما أعطيت أختك فلانة جرتين ورحى ووسادة. موقف خالد وموقف تربوي رائع جدا. هذه المرأة النقية الوفية لزوجها، وكانت تعظم قدره جدا، ودي علامة عقل المرأة وعلامة طيب أصلها ونفاسة معدنها، إنها تكون تعظم قدر زوجها وتوقره. فلما فجعت بوفاته كانت صدمة هائلة بالنسبة لها، ولكن لأنها امرأة مؤمنة فلم تذهب هذه الصدمة إيمانها، ولم تذهب هذه الصدمة ما ينبغي عقلها فما ينبغي عليها أن تفعل. فتذكرت إيه الحاجات اللي زوجها علمها. الحديث ده إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أصابته مصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه. فذل لسانها بهذا وقالت هذا الدعاء، وفي نفسها لا تتصور كيف يخلف الله عليه. فطبعا ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الواسع، فهو الذي وسع كل شيء علما وحلما ورحمة وفضلا وغنى. سبحانه وتعالى واسع، الله عز وجل واسع العطاء، واسع المن، واسع الفضل سبحانه وتعالى. فما ينبغي للإنسان أبدا أن يظن بربه إلا كل خير. برضو من فوائد الحديث أن من أشد المصائب اللي تصيب المرأة هو فقد زوجها، فقد زوجها. كلمات الاسترجاع دي بقى كلمات سبحان الله تجمع معاني الخير، وهي تكون بمثابة الملجأ والملاذ لذوي المصائب، وهي عصمة للممتحنين من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء، لئلا يتسلط على الإنسان المبتلى بالمصيبة بالوساوس والأفكار الرديئة فيهيج فيه الحزن ويسكن الحزن قلبه فيقع فريسة للاكتئاب والأمراض النفسية، فضلا بقى عن الأمراض القلبية من سوء الظن بالله والتسخط على القدر وغير ذلك. لذلك إنا لله، إحنا كلنا ملك ربنا سبحانه وتعالى، الملك ملكه سبحانه وتعالى، والخلق خلقه، والأمر أمره سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون، كتب الفناء على جميع الخلق، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكل الناس لابد أن يرجعوا ربنا سبحانه وتعالى. ثم فيها معنى آخر، أن الرجوع لله فيجازيك خيرا وإحسانا على الصبر على المصيبة. فتذكر الإنسان نفسه بأنه سيرجع إلى الله، وأنه سيجازى بالإحسان وبالفضل وبالثواب على هذا يعينه على الصبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يصرف كل الطاقة اللي في داخله من الحزن ولوعة الفراق والألم، ألم المصيبة، فيصرف كل هذه الطاقة في الدعاء، فيقول بحرقة: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه. سبحان الله، يكون إيه بقى الثمرة؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يثبت له أجره، وأنه يبدله خيرا مما أخذ منه، يبدله خيرا مما أخذ منه. يبقى من الآداب الاسترجاع عند المصيبة. السلف رضوان الله عليهم كان أحدهم يسترجع ولو انقطع شسع نعله، كنوع من الإيه؟ كنوع من التعلق بالله عز وجل حتى في أدق الأمور، يتعلق بالله عز وجل. يبقى دي من آداب الإيه؟ من آداب الصبر. ومن الآداب أيضا سكون الجوارح واللسان. طب ما هو ده الأدب ده واجب ولا مستحب؟ واجب، واجب. يعني سكون الجوارح يعني محدش يلطم لطم على الخد أو شق الجيوب، الجيب اللي هو فتح الدخول الرأس اللي هو منطقة اسمها الجيب، وليضربنا بخمرهن على جيوبهن، يبقى الخمار يغطي فتحة الايه؟ دخول الرأس اللي هي المنطقة دي. يبقى شق الجيب اللي هو يشق هدومه كده، وخمش الوجه، قطع الناس تقطع، ونشر الشعر، وكذلك حلق الشعر للنساء، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة. الصالقة اللي بتصرخ والحالقة اللي بتحلق رأسها عند المصيبة. وإحنا أدركنا ذلك طبعا, بس أظن يعني الزمن تقدم بقى. كان كم ده زمان في الريف في بعض القرى والأماكن اللي يغلب عليها الجهل, كان فعلا المرأة اللي بتفقد عزيز لديها تحلق رأسها كنوع من إظهار الجزع والإيه والمبالغة في الحزن. يبقى سكون الجوارح اللي هو بقى لا يشق الجيوب ولا يلطم الخدود ولا ينشر الشعر, فضلا بقى عن الإيه ما أسوأ من ذلك. واللسان, سكون اللسان. لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يعذب الله بهذا ويرحم, وأشار إلى لسانه. يبقى اللي هيقعد بقى إيه النياحة, والنياحة محرمة وفيها أحاديث كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب النائحة إذا لم تتب كان لها يوم القيامة سربال من إيه من درع من جرب وسربال من قطران. وقال أربع في أمتي من أمر الجاهلية, منها الإيه النياحة, نياحة على الميت. فالنياحة أمر محرم, نياحة أمر محرم. إيه معنى النياحة؟ إن المرأة تقعد بقى تعدد محاسن الميت وتظهر ذلك بالبكاء والعويل والجزع. فيبقى سكون الجوارح واللسان ده واجب, واجب. فأما البكاء فجائز, ما هو العين من الجوارح. بس ورد عندنا في الدليل الشرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن ولده إبراهيم بكى وسالت عينه, فسئل في ذلك قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزون. ولما رفع له صبي لابنته ابن بنته صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تسيل دموعه وقال إن هذه رحمة. فإذا البكاء جائز, أن يسيل دمع الإنسان حزنا على فقد أحد أحبته أو لنزول بلاء شديد به, فهذا جائز, جائز. يعني مش هقول عليه بقى مستحب, بس جائز, أمر جائز. لا, ما لم يصحبه النياحة وما لم يصحبه التسخط والعويل والأمور المحرمة. قال بعض الحكماء الجزع لا يرد الفائت ولكن يسر الشامت, وده كلام العقلاء بقى. حتى كلمة بتجري على ألسنة عوام المسلمين وهي كلمة يعني طيبة وكلمة نافعة, يقول لك إن صبرتم أجرتم وقدر الله نافذ. فإن صبرت أجرت وقدر الله نافذ, طب لم تصبر ما لن تؤجر وقدر الله نافذ برضو. فالجزع لا يرد القدر, لا يرد الفائت. واحدة فقدت ولدها, واحد فقد ماله, واحد فقد عينه, واحد أيا كان بقى المصيبة اللي أصابته, الجزع والهلع والتسخط على الله عز وجل وإظهار هذا الأمر لا يرد الفائت ولكن يسر الشامت. يعني تجي لك مصيبة تانية إن أعدائك وحسادك ومن يتربصون بك الدوائر إذا رأوك على هذه الحالة من الجزع والهلع والحزن والاضطراب أصابهم السرور والفرح وشمتوا بك. فأنت إذا أردت أن تخفف عنك المصيبة فلا تظهر هذا الأمر. ومن حسن الصبر ألا يظهر أثر المصيبة على المصاب, كما فعلت أم سليم امرأة أبي طلحة لما مات ابنها وحديثها مشهور. يعني رضي الله عنها وأرضاها الرميصاء, وكانت امرأة عاقلة وافرة العقل, ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحاديث والأثار وإن كان إسنادها فيما قال أنها رؤيت في الجنة وأن الله سبحانه وتعالى رزقها ورزق زوجها من ذريتهم 7 وقيل 9 يقرؤون القرآن, يعني حفظ لكتاب الله عز وجل, ينقل القرآن يقرؤون يعني يحفظه عن ظهر قلب. لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله عز وجل في ليلتهما, فكان من هذه الليلة من هذا الغلام ومن النسل اللي هو ليه 7 أو قيل 9 يقرؤون كتاب الله عز وجل, يعني يحفظه حفظ جيد, يعني يقرؤون عن ظهر قلب. فالمرأة العاقلة ديت لم تدع الحزن يستبد بها وأن يذهب عقلها, وكان عندها من رسوخ الإيمان ومن صلابة التدين ما جعلها يعني تواجه هذه الصدمة بهذا الصبر الجميل. وقصتها مشهورة فلم تظهر ذلك. قارنوا ده بقى بينه وبين الواقع اللي احنا عايشينه، ان المرأة اللي يكون عندها جزع شديد وتهويل شديد للمرض او لفقد احد الاحبة او غيره، اسر كتير اتدمرت بسبب دخول الزوجة في حالة اكتئاب حاد، تهمل فيه كل واجباتها الزوجية وتهمل فيه ما يلزمها شرعا تجاه زوجها وابنائها، وتتحول الى كائن كئيب ينشر الكآبة والحزن في البيت. وكان في دكتور اسمه الدكتور الصبوة، دكتور متميز جدا في مسائل الامور النفسية ديت، وكان بيقول كده ان المرض النفسي في الاسرة معدي. يعني المرأة اللي عندها اكتئاب بتعدي من حولها فعلا. وفي درجات من الاكتئاب سبحان الله، يعني ربنا يعافينا وعافي المسلمين، درجات متطورة جدا وسيئة جدا، يعني فعلا لا يمكن المعيشة معها. وحتى هو الدكتور ده بينصح بالفراق في هذه الحالة، لكن يعني ايه، احنا بنقول من كثرة وقوع حالات الاكتئاب مش هنعرف ننصح الناس بالنصيحة دي مطلقا كده، يعني محتاجة كل حالة بحالتها. فانا بس عايز اقول لكم، شوفوا بقى المرأة بيجي لها اكتئاب من ايه، فقدت لها صبي او بنت، فقدت اخوها والدها، حصل لها اي مصيبة ينزل بها الامر. فمسألة بقى الفزع والهلع والجزع دي امور مركوزة في الانسان، ان الانسان خلق هلوعة، اذا مسه الشر جزوعة، واذا مسه الخير منوعة الا المصلين. يبقى الانسان من الاول يحرص على ان يأخذ بالاسباب التي تجنبه حالة الكآبة والحزن. ولذلك قال الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا. لا تحزنوا يعني لا تأخذوا بالأسباب التي تؤدي بكم إلى الحزن. فما ينفع واحد يقول لك هو المكتئب ده لما تقول له حاجة هيستجيب ازاي، ده هو حالته انه مكتئب. هو المفروض ما كانش يوصل لحالة الاكتئاب ديت المفروض. وعموما الاكتئاب هيحتاج علاج دوائي وعلاج سلوكي، تغيير مفاهيم وتغيير عادات وغيره، ويحتاج علاج شرعي وهو أعلى العلاجات وأهمها. طيب بيقول وقال ثابت البناني مات عبد الله ابن مطرف، فخرج مطرف على قومه في ثياب حسنة وقد ادهن، تعطر كده وتطيب، فغضبوا وقالوا يموت عبد الله ثم تخرج في ثياب من هذه، يعني لبس لبس يدل على السعادة أو يدل على الانشراح، يعني لبس بقى فخم يعني كده، يعني كأنه بيستقبل، كأنه في عيد، كأنه في فرح. ثم تخرج في ثياب من هذه مدهنة، قال أفأستكين لها؟ المصيبة نزلت أعمل إيه؟ أنبطح أمام المصيبة ديت وأسمح للمصيبة دي أنها تقتلني وتذهب عقلي وتستبد بي وتملأني حزنا؟ لا طبعا. قال أفأستكين لها؟ وعدني ربي تبارك وتعالى ثلاث خصال، كل خصلة منها أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه بقى الثلاث خصال؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. دول ثلاث خصال. الصلاة من الله عز وجل على عبده، الثناء يثني على عبده ويلزم منها الرحمة ويلزم منها المغفرة ويلزم ثناء الله عز وجل على عبده، وأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ورحمة الله عز وجل، وأولئك هم المهتدون الهدى. فكلها كل خصلة منها يعني أفضل من الدنيا وما فيه. وقال مطرف، دي بقى الحسبة أو الوزنة اللي بتخلي العقلاء والمتدينين يحسبوها صح، ما شيء أعطى به في الآخرة قدر كوز من ماء إلا وددت أنه أخذ مني في الدنيا. يعني لو أنا أعرف أن في حاجة لو فقدتها في الدنيا هاخد بها في الآخرة إن شاء الله يا رب أدي كوباية مية في الآخرة، أقول بطيب نفس مرحبا بفقد هذا الشيء، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وكان صلة بن أشيم في مغزى له في غزوة يعني، ومعه ابنه، فقال أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك، فحمل فقاتل يعني حمل على العدو فقاتل حتى قاتل وجاهد ثم تقدم فقتل. فاجتمع النساء عند أمه معاذة العدوية فقالت: مرحبا إن كنتن جئتن تهنئنني، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعنا. وإذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانها فكتمانها من نعم الله عز وجل الخفية. يعني إن الإنسان إذا كان المصيبة يمكن كتمانها إنها أمر مش ظاهر، ما هو لو حد مات له حد الناس كلها تعرف، لكن مثلا ممكن يكون واحد مريض مرض غير ظاهر وهو يصبر على هذا الأمر ولا يظهره ولا يكسر به الشكوى ولا يتكلم فيه، ده من الأدب. أيوة من الأدب. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فيقول: انظروا ما يقول لعواده، الناس اللي جاي تزوره، فإن هو حمد الله تعالى إذا دخلوا عليه رفع، أي الملكان رفع ذلك إلى الله تعالى وهو أعلم سبحانه وتعالى، فيقول لعبدي إن أنا توفيت، لعبدي يعني لعبدي عندي، لعبدي إن أنا توفيته أن أدخله الجنة، وإن شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، وأن أكفر عنه خطاياه. وقال علي رضي الله عنه: من إجلال الله ومعرفة حقه ألا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك. الحديث اللي فات إسناده مرسل في ضعف يعني، بس معناه صحيح، معناه صحيح. وأثر علي بن أبي طالب أنه من إجلال الله وتعظيم حقه أن الإنسان لا يشكو وجعه ولا يذكر مصيبته لأحد. لكن هل يشرع ذلك؟ آه يشرع، جائز يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسا. بس العيشة قالت ورأسا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسا، يعني رأسا يعني آه يا رأسي خلاص. يبقى يجوز أن الإنسان يذكر هذا الألم أو هذا الوجع بدون تشكي وبدون تسخط وبدون إظهار للجزع. وقال الأحنف: لقد ذهبت عيني منذ 40 سنة ما ذكرتها لأحد. هو ده الكتمان بقى، هو الناس هتفيدني في إيه؟ شايف مش شايف وما حدش لي حاجة، سبحان الله. طب الإنسان في قلبه بيبقى نوع من الحرارة أو اللوعة ونوع من الألم ويحتاج إنه يشكو. في عبادة جليلة بقى، دي عبادة الأنبياء والأولياء والصالحين، وهي الشكوى إلى الله. قال الله عز وجل عن يعقوب قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فيعقوب عليه السلام فقد قرة عينه وهو يوسف، وهو يثق في موعود الله ويعلم أن وعد الله حق وأن يوسف سيكون نبيا، ويعلم أنه بعد هذا الفراق لابد أن يلتقي به، لكنه يشق عليه ويتألم لفراق يوسف. يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف الذي جمع بين حسن الظاهر وحسن الباطن. حسن الظاهر أعطي شطر الحسن أجمل ناس، وحسن الباطن بقى أخلاق الإحسان وأخلاق الوفاء والعفة وكل الأخلاق الجميلة اللي ذكرت في الصورة بقى، سبحان الله. فكان فقده يشق على أبيه، وبعدين ازداد البلاء بفقد بنيامين اللي أسر نتيجة أنهم وجدوا الإيه، جعل السقاية تفرح لأخيه، ويزداد الألم كمان بفقد يهوذا اللي هو قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله. يبقى مع ثلاثة فقد ثلاثة. طيب القلب مليء بالهم ومليء بالألم، دي أمر طبيعي، وهو يجي هنا مليء بالألم فعلا. عبادة الأنبياء والأولياء والصالحين الشكوى إلى الله عز وجل، يقوم بقى يعمل إيه؟ يتوجه لله سبحانه وتعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الإنسان المهموم المكروب المبتلى لنزل به بلاء أو صدم أو نزل به ما يحزنه فليفزع إلى الصلاة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وكذلك الشكوى إلى الله وردت في حديث اللي أخرجه ابن اللي قال عنه ابن كثير في البداية والنهاية: شهرته تغني عن إسناده، وهو حديث رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت. بيشكو الله، بيشكو إلى الله، اللهم إني أشكو إليك، يشكي ربنا سبحانه وتعالى. فعبادة الشكوى إلى الله وأن تبث همك لله سبحانه وتعالى وأن تناجي الله سبحانه وتعالى، دي هتفرغ كتير جدا من الألم والحزن الدفين، وتخفف كثيرا من هذا الألم وهذا الحزن. وقال رجل للإمام أحمد: كيف تجدك يا أبا عبد الله؟ قال: بخير في عافية. الرجل بقى عايز يتفقده أكثر وبيحبه أكثر، فقال له: حممت البارحة، أنت كنت سخن. قال: إذا قلت لك أنا في عافية فحسبك، لما أقول لك أنا حلو اسكت كملش، لا تخرجني إلى ما أكره. أنا أكره الشكوى، فلا تخرجني، وده مذهب أحمد، لا تخرجني إلى ما أكره، اللي هو الإيه؟ إنه يشكو. وقال شقيق البلخي: من شكى مصيبة به إلى غير الله لم يجد في قلبه لطاعة الله حلاوة أبدا. يعني ده برضو من الكلام اللي إيه؟ اللي يحتاج إلى أن يوزن بالميزان الشرعي، إنه لا أثر ولا حديث، لكنه كأنه ينصحنا إن من تمام الإيمان والتلذذ بعبادة الله عز وجل إن أنت تسلم بالقدر ولا تشكو إلا لله سبحانه وتعالى. وقال بعض الحكماء: من كنوز البر كتمان المصائب، وقد كانوا يفرحون بالمصائب نظرا إلى ثوابها، وحكاياتهم مشهورة في ذلك. من كنوز البر كتمان المصائب، خلي بالك بقى، كتمان المصائب كتمان الطاعات يعدها الإنسان له من الايه، من مثقلات الميزان، تثقل ميزانه، يوازن بها ذنوب الخلوات والمعاصي التي يكتمها، فدي برضه فالخفيات للخفيات يجعل هذه الايه لهذه. منها ما روي ان عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز لما مات دفنه عمر وسوى عليه، يعني سوى عليه التراب، ثم استوى قائما فأحاط به الناس فقال: رحمك الله يا بني، قد كنت برا بأبيك، والله ما زلت منذ وهبك الله لي مسرورا بك، ولا والله ما كنت قط أشد بك سرورا، ولا أرجى بحظي من الله تعالى فيك منذ وضعتك في هذا المنزل، المنزل الذي صغيرك الله إليه. يعني طول عمرك من أحب أبنائي إليه، طول عمرك بالنسبة لي حاجة كويسة جدا، وأفضل وقت استشعرت فيه إن أنت بالنسبة لي شيء كويس بعد ما دفنتك. بيقول كده ليه؟ لما يرجو من الثواب عند الله سبحانه وتعالى. فإن قيل: إن كان المراد من الصبر عدم الكراهية، عدم كراهية المصائب، فلا قدرة للآدمي على ذلك، وإن كان الفرح بوجودها كما حكيتم فهو أبعد. يعني أنت لو أنت تقصد أن الصبر معناه أن أنا ما أكرهش المصائب، فلا، ما فيش بني آدم يكره، ما فيش بني آدم يقدر على كده، فضلا عنك تقول لي افرح بالمصيبة اللي تجيلك. هو هنا بقى دي إشكال، فعلا إشكال، وساعات بعض الوعاظ يستعمل الكلام ده فيكلف الناس ما لا تطيق، يعني ويشعروا بقى إذا كنتش أنت توصل للمرحلة الوهمية اللي أنا بنصحك بيها ديت يبقى أنت كده إيه، ناقص الإيمان. طيب نشوف الجواب. بيقول: والجواب أن الصبر لا يكون إلا عن محبوب أو على مكروه، ولا ينهى عما لا يدخل تحت الكسب، وهو انزعاج الباطن، وإنما ينهى عن المكتسب كشق الجيوب ولطم الخدود والقول باللسان. في حاجة نساها هنا، والتسخط بالقلب، لأن عمل القلب ده مقدور عليه. احنا عايزين نضرب الفرق بقى، في فرق بين ان الواحد دلوقتي حط ايده كده على حاجة سخنة حرقته، صبعه ده اتحرق، فقام قايل ايه؟ الحمد لله رب العالمين وحمد ربنا. السؤال: هو ايده بتؤلمه ولا لا؟ بس هو بيحمد ربنا اهو، ما عادش ينفخ ويتسخط ويقول هو ايه اللي بيحصل لي ده واشمعنى اللي يحصل لي ده، هو بس في الم، في الم في ايده من اثر الايه؟ الحرق، صح كده؟ حد يقدر ينكر الالم ده؟ طيب زي ما في ألم بيصيب البدن في ألم بيصيب المشاعر بيصيب النفس خلاص وده شيء طبيعي فطري. طب امال ايه بقى هو بعد ما ايده تعمل كده هيقوم يقول ايه بقى يقوم يقول الحمد لله وبعدين يذكر نفسه يقول لعلي ده خير بالنسبه لي طب ده لعلها كفارة للسيئات لعلها رفعة للدرجات لعل لعل المهم ايه يقعد يقول الحاجات دي بناء عليها ايه اللي هيحصل هيشعر داخليا بحمد ربنا سبحانه وتعالى باحتساب الامر ده عنده لكن بلا شك هيفضل فيه ايه الم. ولذلك ده بقى نسأل سؤال هل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المقام هو بيدفن ولده إبراهيم أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق سيد الصابرين وسيد الراضين والشاكرين صلى الله عليه وسلم حدش عنده شك في كده. طب ما كان بيبكي ليه طب ليه قال وإن القلب لا يحزن يبقى فيه نوع من الحزن وما يجري من العين للرحمة اللي ربنا جعلها في الإنسان ديت من الدمع استجابة لهذا الحزن اللي في القلب ده شيء فطري طبيعي. أمال إيه اللي أنا منهي عنه إن أنا قلبي ده يتسخط على ربنا قلبي ده يسيء الظن بالله هو ده اللي أنا منهي عنه أو إن الأمر ده يطلع على اللسان أو يترجم في الجوارح خلاص كده. طيب أمال بيسأل بقى طب إزاي واحد يفرح بالمصايب هو في حد في الدنيا يفرح بالمصايب قال لك وأما ما ذكرنا من فرح بعضهم فذلك فرح شرعي لا طبيعي. ده كلام جميل جدا. الفرح هنا فرح من منطلق الشرع لأنه مؤمن بالله واليوم الآخر مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن بالقرآن فبناء عليه بيفرح بناء عليه بإيه بيفرح مش فرح طبيعي مش سعيد إن ابنه مات لكنه يفرح بما عند الله من الخير زي ما سيدنا عمر بن عبد العزيز قال ان انا اكتر مرحله بارجو فيها برك وارجو فيها ان يصلني منك احسان منذ وضعتك في هذا الايه المنزل اللي هو بعد ما دفنتك. الفرح هنا شرعي وهيضرب مثال بقى بيقول ايه بيقول فذلك فرح شرعي لا طبيعي اذ الطبع لا بد له من كراهه المصائب. اي انسان طبيعي كده وإلا ما يبقاش اسمها مصيبة لو هي شيء محبوب شيء اسمه ايه مصيبة. ومثال هذا مثال رجل مريض شو الحتة دي مهمة بقى مثال ذلك مثال رجل مريض له شربة لمرضه ليه دواء واحد عيان جدا ليه دواء للعلاج ده فسعى في طلب حوائجها وأنفق عليها مالا فلما تمت دواء مستورد مش عارف يجيبه المهم حصله لما جاب الدواء ده فرح بتمامها وتناولها لما يرجو لها من العافية أما طبعه فما زالت عنه كراهة التناول أصلا. يعني هو الدواء مر وطعمه مر وريحته دواء شيء مش حاجة زي الفاكهة يعني. طب هو فرحان ليه انه جابه ركز بقى هنا لما يرجو منه ايه من العافية يعني هو انسان مريض وموصوف له دواء وبيلف عليه مش جابه فبدأ ففرح به وتناوله هو فرحان بس هيبقى في النهاية طعمه مؤلم وغير مستساغ. طب هو فرحان به ليه قال لما يرجو لها من العافية فأما طبعه فما زالت عنه كراهة التناول أصلا. ويقول ولو أن ملكا قال لرجل فقير كلما ضربتك بهذا العود اللطيف ضربة أعطيتك 1000 دينار لا أحب كثرة الضرب. ليه مش بيحب كثرة الضرب عشان هو بيتألمش بيحب كثرة الضرب ليه عشان الدنانير اللي بياخدها. بيقول لا أحب كثرة الضرب لا لأنه لا يؤلم ولكن لما يرجو من عاقبته وإن أنكاه الضرب يعني وإن أتعبه الضرب فكذلك السلف تلمحوا الثواب فهان عليهم البلاء تلمحوا الثواب فهان عليهم البلاء. يبقى هو اتكلم معنا النهاردة عن مجموعة من الآداب اللي محتاج الإنسان يراعيها حتى يحصل هذه الفضيلة ويتزين بهذه الزينة فضيلة الصبر وزينة الصبر. منها أن يكون عند الصدمة الأولى ولا يسمح لنفسه أن تجزع ولا للشيطان أن يستبد به أبدا حتى وهما اشتدت المصيبة مع أول وقوعها. وهذا الأمر يحتاج من الإنسان إلى دربة وإلى استعانة وتوكل ودعاء في أوقات العافية أن يلهمه الله الصبر. ويحتاج من الإنسان إن هو يتوكل على الله لأن الصبر بالتوفيق من الله. قال الله لنبيه واصبر وما صبرك إلا بالله, واصبر وما صبرك إلا بالله. فيحتاج الإنسان في أوقات العافية إن هو يتعرف إلى الله في الرخاء بالعبادة والذكر والدعاء والتوكل وغير ذلك من أنواع المعرفة. تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة, إذا نزل البلاء يثبتك الله عز وجل عند هذا البلاء, يثبتك الله عند هذا البلاء فلا تجزع ولا تسخط. ومن الآداب الاسترجاع عند المصيبة, وده قصة أم سلمة قلنا مدرسة تربوية كاملة في هذا الباب. والاسترجاع عند المصيبة ده سبحان الله يعني ملاذ آمن وملجأ هادئ لكل من ابتلي بحر المصيبة, فلا يجد له مفزع إلا هذه الواحة إن لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. كذلك من الآداب سكون الجوارح واللسان, فيتقي الإنسان يتقي الله عز وجل ولا يخرج, هيبقى جوه منه حالة من إيه الألم محتاج يفرغها, لا اتقي الله ويضبط جوارحه وده صبر بقى. طيب يستثنى من ذلك البكاء الغير مصحوب بنياحة ولا بعويل ولا بتسخط, فإنه جائز, فإنه جائز. كذلك من حسن الصبر ألا يظهر أثر المصيبة على الإنسان المبتلى. وكذلك يحسن بالإنسان أن يكتب المصائب ولا يعددها كمن يشكو ربه إلى الخلق, وهذا من إجلال الله ومعرفة حقه. وإن كان في الإنسان ألم ويحتاج إلى الشكوى فليشكو إلى ربه, فهذا دأب الأنبياء والصالحين والأولياء. نقف هنا واستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.